السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده رسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى موطئ الإمام مالك رحمه الله برواية يحيى بن يحيى الليثي عنه قال في كتاب الجامع: ما جاء في التعفف عن المسألة. المسألة هنا يعني سؤال الناس أموالهم. قال: وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن أبي سعيد الخدري أن ناسا من الأنصار سألوا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم حتى نافد ما عنده، ثم قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء هو خير وأوسع من الصبر. حديث روى عن مالك أبو مصعب الزهري وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديثه عند البخاري وقتيبة بن سعيد، وحديثه عند مسلم وإسحاق بن سليمان والحاكم بن مبارك وسويد بن سعيد وعبد الله بن مسلمة القعنبي والجوهري وعبد الرحمن بن القاسم ومحمد بن الحسن الشيباني ومعن بن عيسى القزاز. الحديث في الصحيحين، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان لا يسأل شيئا إلا أعطاه، فسأله ناس فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، وكرروا المسائل حتى قال مغضبا صلى الله عليه وآله وسلم بعد أن أعطاهم كل ما بيده أو كل ما عنده صلى الله عليه وسلم، قال: ما يكون عندي من خير فلن أدخره عنكم، يعني لن أحبس عنكم خيرا هو تحت يدي. ثم أرشدهم إلى أخلاق حسنة: من يستعفف يعفه الله، يعني من تعاطى التعفف أو تعاطى العفة أو تكلف العفة عفه الله عز وجل عن مسألة الآخرين، ومن استغنى لا يطلب الناس أغناه الله عز وجل، ومن يتصبر يصبر نفسه ويجاهدها على أن تصبر على الحاجة والفاقة والفقر، الله عز وجل يعطيه الصبر ويثبته. وذكر أن الصبر أعظم عطاء يعطيه الله عز وجل، وما أعطي أحد عطاء خير هو خير وأوسع من الصبر، لأن الصبر إذا تحل به المرء أدى الطاعات وامتثل الواجبات وأمسك عن المحرمات والمنكرات وتعفف عن الشهوات والملذات التي تلجئه إلى مسألة الناس، وما تضجر ولا سخط أقدار الله عز وجل التي يصاب بها ويبتلى بها، فالصبر عطاء الله عز وجل الواسع الخير. نسأل الله أن يرزقنا الصبر الواسع. قال: وحدثني عن مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وهو على المنبر وهو يذكر الصدقة والتعفف عن المسألة: اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة، واليد السفلى هي السائلة. الحديث رواه عن مالك القعنبي عند البخاري وقتيبة بن سعيد عند مسلم وأبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد وغيرهم. فالحديث في الصحيحين اليد العليا خير من اليد السفلى، واليد العليا هي المنفقة هي المعطية، واليد السفلى هي السائلة، وفرق بين السائلة وبين الآخذة. فلو أخذت يد من منفق أو معط لا تذم في هذه الحالة، وإن كان التعفف أفضل، إلا أن دون ذلك وأسوأ من ذلك أن تكون سائلة ممتدة فيعطيه المعطي المنفق فتكون يده عليا ويد هذا السائل السفلى. اليد العليا خير من السفلى من اليد السفلى، واليد العليا هي المعطية، واليد السفلى هي السائلة. أسأل الله السلامة والسلامة. الممطية والمعطية صح. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسل إلى عمر بن الخطاب بعطاء فرده عمر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما رددته؟ فقال: يا رسول الله، أليس أخبرتنا أن خيرا لأحدنا ألا يأخذ من أحد شيئا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك عن المسألة، يعني لا يأخذ من أحد شيئا إذا كان قد سأله إياه، فأما ما كان من غير مسألة فإنما هو رزق يرزقكه الله. فقال عمر بن الخطاب: أما والذي نفسي بيده لا أسأل أحدا شيئا ولا يأتيني شيء من غير مسألة إلا أخذته. هذا مرسل عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عن مالك، هكذا أبو مصعب الزهري وسويد ابن سعيد. وعند سويد أنه قال أنه بلغه عن مالك، بلغه أن النبي صلى الله عليه وسلم إلى آخره. قال ابن عبد البر: لا خلاف علمته بين رواة الموطأ عن مالك في إرسال هذا الحديث هكذا، وهو حديث يتصل بوجوه أو من وجوه ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، من حديث زيد بن أسلم عن أبيه عن عمر، وزيد بن أسلم العدوي عن أبيه أسلم وهو مولى عمر عن عمر متصل، ومن غير ما وجه عن عمر. فالحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطى عمر، فقال عمر رضي الله عنه يعني وتعفف أن يأخذ، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما جاءك من هذا المال فخذه من غير مسألة ولا استشراف نفس، أو فخذه فتموله، يعني إذا جاءك من غير مسألة فخذ وتموله، أي أنفقه واستغله. قال: وحدثني عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: والذي نفسي بيده لا يأخذ أحدكم حبله فيحتطب، لا يأخذ لأن يأخذ، هذه في غير رواية يحيى بن يحيى، ليأخذ ولأن يأخذ، فهو المعنى ليأخذ أحدكم حبله فيحتطب على ظهره خير له من أن يأتي رجلا أعطاه الله من فضله فيسأله أعطاه أو منعه. هكذا رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد وعبد الله بن يوسف التنيسي، وحديث عند البخاري والقعنبي ومعن بن عيسى القزاز، يعني لأن يعمل أحدكم أو يحتطب يأخذ حبله، فيحتطب أي يجمع الحطب بحبله هذا ويبيع ويكتسب ويجمع المال من هذا العمل، خير له من أن يسأل رجلا إما أن يعطيه أو يمنعه، فإن أعطاه فعمله واحتطابه خير من أن يسأل، وإن منعه كان ذلك أسوأ. وكما في الحديث الآخر في الحديث الصحيح: المسائل كدوح يكدح بها المرء وجهه، ولا تزال المسألة بالرجل حتى ما يبقى في وجهه مزعة لحم، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني من يسأل الناس فيعطونه كأنما يكدح أي يخدش وجهه حتى يتساقط لحم وجهه. والمسائل كدوح أي خدوش، ولا تزال المسألة بالرجل حتى ما يبقى على وجهه مزعة لحم، يعني يتساقط لحم وجهه ودم وجهه، أي يذهب الحياء عنه، نسأل الله السلامة. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد أنه قال: نزلت أنا وأهلي ببقيع الغرقد، فقال لي أهلي: اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاسأله لنا شيئا، وجعلوا يذكرون من حاجتهم، يعني نحن في شدة، نحن في حاجة، نحن في فاقة، اذهب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب. قال: فذهبت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فوجدت عنده رجلا يسأله، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا أجد ما أعطيك. فتولى الرجل عنه وهو مغضب، وهو يقول: لعمري إنك لتعطي من شئت، أعوذ بالله، يعني أنت بتدي اللي تحبه وتمنع، تسخط يعني. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنه لا يغضب علي ألا أجد ما أعطيه، أنا لا ليس عندي ما أعطي، من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحافا. لا يسألون الناس إلحافا، يعني يلحفون يلحون ويسألون وهم غير محتاجين. فقال الأسدي، عطاء بن يسار عن رجل من بني أسد، فقال الأسدي: فقلت: للقحة لنا خير من أوقية، يعني أن عندنا لقحة، ناقة بها اللبن خير من الأوقية. قال مالك: والأوقية 40 درهما. قال: فرجعت ولم أسأله، يعني زوجته عمالة تلح عليه: روح للنبي صلى الله عليه وسلم اسأله واذكر له حاجتنا وكذا. فوجد النبي صلى الله عليه وسلم وقد قال لذاك الأسدي: من سأل منكم وله أوقية أو عدلها فقد سأل إلحاف، يعني يذم في مسألته تلك. قال: فرجعت ولم أسأله. فقدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد ذلك بشعير وزبيب، فقسم لنا منه حتى أغنانا. سبحان الله، لما تعفف الرجل جاءه ما أغناه من غير مسألته. هذا الحديث روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد والقعنبي وابن وهب وعبد الرحمن بن القاسم والشافعي في المسند. حتى أغنانا الله. قال ابن عبد البر: هكذا رواه مالك وتبعه هشام بن سعد وغيره، وهو حديث صحيح، وليس حكم الصاحب إذا لم يسمى كحكم من دونه إذا لم يسمى عند العلماء. يعني لما قال رجل من بني أسد وأنه لقي النبي وجلس النبي وأتى النبي، يعني صحابي مبهم، فإبهام الصحابي وغير تسميته أو عدم تسميته ليس كإبهام من دونه، لأن الصحابة عدول ومن دونه يتوقف فيهم، فلا يضر إبهام الصحابي أو جهالة الصحابي في الإسناد. قال: وثبوت العدالة طيب، وليس حكم الصاحب إذا لم يسمى كحكم من دونه إذا لم يسمى عند العلماء لارتفاع الجرحة عن جميعهم وثبوت العدالة لهم. قال الأثرم: فقلت لأبي عبد الله أحمد بن حنبل: إذا قال رجل من التابعين: حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسم، فالحديث صحيح؟ قال: نعم نعم، إذا قال حدثني رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أو رجل من الصحابة أو رجل كان مع النبي صلى الله عليه وسلم أو نحو ذلك مما يدل على أنه صحابي، لا يضر إبهامه ولا جهالة عينه في الإسناد، فالحديث صحيح. قال: وعن مالك عن العلاء بن عبد الرحمن أنه سمعه يقول: ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد إلا رفعه الله. قال مالك: لا أدري أيرفع هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أم لا. ومعروف عن مالك أنه كان شكاكا، يعني إذا شك في الحديث أنه مسند أم مرسل أرسله، الراوي تركه وهكذا. فمالك إذا أرسل الحديث ووصله غيره فالحكم لغيره. الألفاظ يتحرى مش يشك. هذا الحديث رواه عن مالك أبو مصعب وسعيد بن سعيد، وقد ورد مرفوعا من حديث العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة، والحديث عند مسلم وأحمد والدارمي والترمذي وابن خزيمة وأبي يعلى وابن حبان والبيهقي وابن عبد البر في التمهيد والباغي في شرح السنة. ما نقصت صدقة من مال، يعني مهما تصدق الإنسان من ماله لا ينقص. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، يعني العفو. بعض الناس يقول: أنا لو عفيت يظن أن أنا ضعيف وذليل وكذا. لا، أنت ترتفع بذلك عند الله، وإن ظن بك من ظن من الناس لكنك عند الله عز وجل عزيز. وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع عبد لله إلا رفعه الله. الذي يتعالى يحقره الله عز وجل، والذي يتواضع يرفعه الله عز وجل. ما تواضع عبد لله إلا رفعه. قال: ما يكره من الصدقة، يعني من أخذها. قال: حدثني عن مالك أنه بلغاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحل الصدقة لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. هذا رواه عن مالك أبو مصعب وسعيد بن سعيد هكذا. طيب، وقال ابن عبد البر: وهذا حديث يرويه مالك مسندا، رواه عنه سعيد بن داود بن أبي زنبر وجويرية ابن أسماء، وقد أخرجه مسلم من طريق مالك الطريق الموصولة من طريق سعيد بن داود. لا تحل الصدقة لآل محمد، إنما هي أوساخ الناس. شاهد منها أنها إنما هي أوساخ الناس، فلا يحل لإنسان أن يأخذها إلا من كان مضطرا، ولا يحل لآل محمد آل البيت أن يأخذوها لأنها أوساخ الناس وهم أعف الناس. وهنا مسألة دائما يذكرها العلماء، لأن آل محمد صلى الله عليه وسلم لهم الخمس، فهم أغنياء بهذا الخمس، فإذا منع الخمس كما قال الشافعي، إذا منع آل رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آل البيت الخمس فلهم أن يأخذوا، وهذه حال ضرورة إن كانوا في حاجة. قال: وحدثني عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم استعمل رجلا من بني عبد الأشهل على الصدقة، فلما قدم سأله إبلا من الصدقة، فغضب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حتى عرف الغضب في وجهه، وكان مما يعرف به الغضب في وجهه أن تحمر عيناه. ثم قال: إن الرجل لا يسألني ما لا يصلح لي ولا له، فإن منعته كرهت المنع، وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي ولا له. فقال الرجل: يا رسول الله، لا أسألك منها شيئا أبدا. يعني هذه الصدقة التي جمعتها ليس للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيها إلا في الأبواب التي شرعها الله عز وجل، وأنت لكونك خرجت جامعا تريد وتسألني ذلك، فليس لي أن أعطيك. فإن منعته كرهت المنع. النبي صلى الله عليه وسلم كان يكره أن يمنع من سأله وأن لا يعطيه. وإن أعطيته أعطيته ما لا يصلح لي ولا له. الحديث روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد ومحمد بن الحسن، قال ابن عبد البر: هكذا روى هذا الحديث جماعة الرواة فيما علمت عن مالك مرسلا. عن عبد الله بن أبي بكر، ورواه أحمد بن منصور التلي عن مالك عن عبد الله بن أبي بكر عن أنس، ثم ساقه بإسناد من طريق أبي شعيب عبد الله بن الحسن الحراني وثقة عن أحمد بن منصور التلي عن مالك. وأحمد بن منصور هذا التلي نسبة إلى تل من قرى حران ذكره ذكره السمعاني في التل من الأنساب، كتاب الأنساب، وذكر أن أباه منصور ابن إسماعيل الحراني التلي روى عن مالك أيضا، وذكره ياقوت الحموي في تل حران، وذكر ما ذكره السمعاني وزاد رواية أبي شعيب الحراني عنه. وأحمد بن منصور هذا هو الذي ذكره ابن حبان الثقات، قال: أحمد بن منصور ابن إسماعيل ابن إسماعيل مولى قريش من أهل الجزيرة، يروى عن أهل بلده، روى عنه الجزريون، ومثل هذا لا يعرج عليه بالنسبة لمن رواه عن مالك مرسلا. يعني من وصله لا يضاهي من أرسله عن مالك من يحيى ابن يحيى الليثي، وأيضا أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد ومحمد الحسن الشيباني، كل هؤلاء رواه عن مالك مرسلا، ووصله من يجهل حاله مثل من هؤلاء. قال: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه عن أبيه أنه قال: قال عبد الله بن الأرقم: ادللني على بعير من المطايا أستحمل عليه أمير المؤمنين، فقلت: نعم، جملا من الصدقة. فقال عبد الله بن الأرقم: أتحب أن رجلا بادنا في يوم حار غسل لك ما تحت إزاره ورفعيه ثم أعطاكه فشربته؟ قال: فغضبت وقلت: يغفر الله لك، أتقول لي مثل هذا؟ فقال عبد الله بن الأرقم: إنما الصدقة أوساخ الناس يغسلونها عنهم. يعني يغسلون بهذه الصدقات ما علق بهم من أدران، يعني أدران الذنوب والخطايا وكذا. هذا روى عن مالك أبو مصعب الزهري وسويد بن سعيد، يعني كراهية أخذ صدقات الناس. قال: ما جاء في طلب العلم. حدثني عن مالك أنه بلغه أن لقمان الحكيم أوصى ابنه فقال: يا بني جالس العلماء وزاحمهم بركبتيك، فإن الله تعالى يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. هذا كلام الحكماء. وطلب العلم لا يكون إلا بمجالسة العلماء، لا بقراءة الصحف والأوراق. ولذلك كانوا في الزمن السابق يذمون من أخذ العلم من بطون الأوراق، فقالوا لا تأخذ القرآن عن مصحفي ولا الحديث من صحفي. الذي يطلب العلم ويأخذ العلم من الصحف، فإن الصحف لا تنطق وبها عبارات تحتاج لضبط في قراءتها وضبط في فهم معناها، فمن قرأ من بطون الصحف والأوراق ولم يجالس العلماء زل وضل، وما ضلت فرقة ولا طائفة من الطوائف المبتدعة إلا لأنها قرأت القرآن وفهمته بنفسها، أو سمعت الحديث وفهمته بنفسها، ولم ترجع إلى أهل العلم من الصحابة في زمانهم أو التابعين من بعدهم أو تابعيهم أو حتى في زماننا هذا وبعد زماننا هذا. فمجالسة العلماء هي سبب تلقي العلم الصحيح، ومشافهة العلماء هي سبب ضبطه. فكم من اسم من الأسماء يحتاج إلى ضبط لا يعرفه إلا إذا سمعه من لفظ شيخه، وكم من لفظة من ألفاظ الأحاديث لا يعرف ضبطها إلا من لفظ الشيخ، وكم نقلوا لنا من تصحيف المصحفين مما يضحك منه السفهاء حينما قرأوا بأنفسهم من بطون الكتب والأوراق، فذكروا ألفاظا وسموا أسماء ما أنزل الله بها من سلطان لأنهم قرأوا بأنفسهم. وبعضهم يحسن بنفسه الظن إذا كان ممن درس في اللغة العربية مثلا، يقول القرآن بلسان عربي والنبي صلى الله عليه وسلم يتكلم بكلام العربي وأنا أعرف العربية فأفهم القرآن والسنة من غير ما أحتاج إلى أحد قبلي أو أكبر مني. فكما قال هؤلاء السفهاء عن الصحابة والتابعين وسائر العلماء هم رجال ونحن رجال، لا لا، هم رجال شهد الله عز وجل بأنهم رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، هم رجال ذكرهم الله عز وجل بأنهم حول رسوله تعلموا منه، تعلموا من لحظه كما تعلموا من لفظه صلى الله عليه وسلم. فحياتهم مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت تربية بأقواله وأفعاله صلى الله عليه وسلم، وهكذا الصحابة رضي الله عنهم ربوا من جاء بعدهم من التابعين، وهكذا وهكذا وهكذا سلسلة أهل العلم الحق يأخذون علمهم عن فلان عن فلان إلى أن يصل إلى قول الله جل وعلا أو إلى قول رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا هو العلم الصحيح، العلم المسند المتصل المأخوذ بالتلقي والمأخوذ مشافهة. ولذلك كان العلماء يأمرون طلابهم أو طالبيهم بأن يرحلوا وأن يلتقوا مع العلماء يلاحظونهم ويلافظونهم وينظرونهم. وكما هو معلوم الإمام أحمد كان يحضر مجلسه تقريبا 2500 يكتبون العلم والبقية يتعلمون منه من هديه ومن سمته. والنبي صلى الله عليه وسلم كما ذكرنا الصحابة رضي الله تعالى عنهم معه يتعلمون من نظرهم إليه كيف يمشي، كيف يأكل، قبل ذلك كيف يصلي، كيف يصوم، كيف يحج، صلوا كما رأيتموني أصلي رأيتموني، مشافهة رؤية، خذوا عني مناسككم لعلي لا ألقاكم بعد عام هذا. وهكذا العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم. فلا يكون الإنسان طالب علم حقا إلا بمجالسة العلماء وبمزاحمتهم بركبه. والله سبحانه وتعالى يحيي القلوب بنور الحكمة في مقولة لقمان هذه فإن الله تعالى يحيي القلوب بنور الحكمة، والنور هو الوحي كتابا وسنة، فالقلوب تحيا بهذا النور وتستضيء بهذا النور وتحيا من الموات، فالعلم فيه حياة للقلوب كما تحيا البلاد إذا ما مسها المطر. الأرض تكون ميتة، يصيبها المطر تهتز وتربو وتنبت النبات، فكذلك القلوب تكون جافة، فإذا جاءها نور الوحي وماء الوحي صارت حية، كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء. يحيي القلوب الله عز وجل، يحيي القلوب بنور الحكمة كما يحيي الأرض الميتة بوابل السماء، أي بالمطر من السماء. كذلك القلوب تتعلم الحكمة وتحيا بالحكمة وتستضيء بنور الحكمة وتنمو وتكبر وتعقل وتفهم عن الله عز وجل وتحيا بعد موات بهذا الوحي. يعني الإمام مالك رحمه الله لم يذكر في هذا الباب إلا هذا الأثر عن لقمان، وقد رواه عن مالك أبو مصعب الزهري وسعيد بن سعيد، وهو بلاغ وحكم كثيرة، وهي حكم حتى وإن لم تصح من جهة الإسناد إلا أن معانيها فعلا حكم ينبغي للإنسان أن يعنى بها. وأظن قد تقدم قبل ذلك كتاب العلم وذكر فيه ما ذكر، لكن هنا على سبيل الاختصار في كتاب الجامع كأنه يجمع أمور عامة متعلقة بالعلم وبالدين. قال: ما يتقى من دعوة المظلوم؟ حدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن أبيه أن عمر بن الخطاب استعمل مولا له يدعى هنيا على الحمى، فقال: يا هني، اضمم جناحك عن الناس واتق دعوة المظلوم، فإن دعوة المظلوم مجابة أو مستجابة، وأدخل رب الصريمة والغنيمة، يعني اللي عنده قطيع من الغنم أو الإبل، وأدخل رب الصريمة والغنيمة، وإياي ونعم ابن عفان وابن عوف، يعني إياك أن تأخذ منها، فإنهما إن تهلك ماشيتهما يرجعان إلى المدينة إلى نخل وزرع، وإن رب الصريمة والغنيمة إن تهلك ماشيته يأتيني ببنيه يقول: يا أمير المؤمنين، يا أمير المؤمنين، أفتاركهم أنا لا أبا لك؟ فالماء والكلأ أيسر علي من الذهب والورق، وايم الله إنهم ليرون أني قد ظلمتهم، إنها لبلادهم ومياههم، قاتلوا عليها في الجاهلية وأسلموا عليها في الإسلام، والذي نفسي بيده لولا المال الذي أحمل عليه في سبيل الله ما حميت عليهم من بلادهم شبرار. هذا معنى هذا الجزء في الصحيح في قصة مقتل عمر رضي الله عنه وتولية عثمان، وهو يوصي من يليه رضي الله تعالى عنه ويقول لهني هذا المولى، ويوصيه بالأعراب الذين لهم بلاد، يعني إياك أن تظلمهم وأن تحتكر عليهم أراضيهم أو أن تحميها تمنعهم أن يردوها وأن يرعوا إبلهم وأغنامهم فيها، فهي بلادهم، ولولا أني أحتاج لحماية بعض الأرض لنعم الصدقة أو للإبل التي يحمل عليها من الصدقات أو الخيل التي هي مسومة للقتال ما حميت شيئا، فإياك أن تتجاوز ما حميته، واتق دعوة المظلوم، فإذا حميت شيئا من مالهم زيادة على ما نحتاجه لإبل الصدقة أو لنعم الصدقة يكون ذلك ظلما فيدعو عليك المظلوم واتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب واتق دعوة المظلوم وإن كان كافرا فإن دعوة المظلوم يرفعها الله عز وجل ثم يقول وعزتي وجلالي لأنصرنك ولو بعد حين فالظلم ظلمات يوم القيامة فاتق أن تظلم أحدا يدعو عليك فإن دعوة المظلوم مستجابة كما ذكرنا حديث النبي صلى الله عليه وسلم دعوة المظلوم مستجابة وإن كان كافرا ما دمت ظلمته وتعديت واعتديت عليه أخذت ما لا حق لك في ماله أو من عرضه أو نحو ذلك فيدعو عليك فإياك أن تنام وأنت ظالم فاتق دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب قال أسماء النبي صلى الله عليه وآله وسلم حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لي أسماء لي خمسة أسماء أنا محمد وأنا أحمد وأنا الماحي الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي وأنا العاقب هذا مرسل محمد بن جبير بن مطعم تابعي قال ابن عبد البر هكذا روى هذا الحديث يحيى مرسلا لم يقل عن أبيه وتابعه على ذلك أكثر الرواة للموطأ وممن تابعه على ذلك القعنبي وابن بكير وابن وهب وابن القاسم وعبد الله بن يوسف وابن أبي أويس إسماعيل بن أبي أويس وأسنده عن مالك معن بن عيسى وحديث عند البخاري ومحمد بن المبارك الصوري ومحمد بن عبد الرحيم وابن شروس الصنعاني وعبد الله بن مسلم الدمشقي وإبراهيم بن طهمان وحبيبه ومحمد بن حرب وأبو حذافة وعبد الله بن نافع وأبو المصعب خارج الموطأ كل هؤلاء رواه عن مالك مسندا عن ابن شهاب عن محمد بن جبير بن مطعم عن أبيه قال وكذلك ثم قال وكذلك رواه أصحاب ابن شهاب عن ابن شهاب عن محمد بن جبير عن أبيه مسندا وقد رواه البخاري من حديث مالك موصولا كما تقدم ومن حديث الزهري لي خمسة أسماء أنا محمد صلى الله عليه وسلم محمد رسول الله وأنا أحمد يأتي من بعد اسمه أحمد في القرآن وأنا الماحي اسم ووصف الذي يمحو الله بي الكفر وأنا الحاشر الذي يحشر الناس على قدمي فهو أول الناس يبعث صلى الله عليه وسلم ويتقدم الخلق وأنا العاقب أي الذي ليس بعده نبي فهو أعقب جميع الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليه محمد وأحمد والماحي والحاشر والعاقب صلوات ربي وسلامه عليه وهو الذي أعقب جميع الأنبياء وليس يعقبه نبي فهو آخر الأنبياء وهذا آخر الأحاديث في هذا المسند الموطأ نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما درسنا فيه وأن يجعله نافعا لنا رافعا لنا وحجة لنا لا علينا وألا يحول بيننا وبين طلب العلم والاستمرار عليه حتى نلقاه وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين وهذا آخر المجالس ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال والحمد لله رب العالمين.